بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه تفسير قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية العظيمة فيها عدد من الأحكام الفقهية، فقد استدل بالآية على جواز العمرة في جميع السنة، فإنه لما ذكر الحج والعمرة في الآية السابقة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قيد الحج في هذه الآية بوقت في قوله: الحج أشهر معلومات، دل ذلك على عدم تقييد العمرة بوقت معين، بل يجوز أداؤها في جميع أيام السنة. وقد قال بعض الفقهاء بأن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وقالوا بأنه قيد هذه الأشهر بكونها للحج، فدل هذا على أن العمرة لغير هذه الأشهر، ليس في هذه الآية دلالة على هذا الحكم، فإن قوله الحج وهو مبتدأ معرف بالألف واللام يفيد انحصاره في الخبر في قوله: الحج أشهر معلومات، فتقدير الآية وقت الحج أشهر معلومات، ومن ثم كأنه يقول لا وقت للعمرة. قال ابن مسعود وابن عمر وجماعة من العلماء بأن الأشهر المعلومات التي للحج هي أشهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة كله، وهذا هو مذهب الإمام مالك، بينما قال ابن عباس وجماعة بأن الأشهر المعلومات المذكورة في قوله الحج أشهر معلومات هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقد قال القرطبي: من قال إن ذي الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر ينقض الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته، وفي هذا نظر. وقد قال الإمام مالك بأنه يكره للإنسان أن يعتمر في بقية ذي الحجة. وقد استدل بالآية على مشروعية التغليب في الأحكام، فإنه في هذه الآية أطلق لفظ الأشهر وأراد به شهرين وبعض الثالث، وحينئذ يعلم بأنه قد يذكر الوقت ويراد بعضه. وبناء على ما سبق، استدل جماعة من العلماء بالآية على إمكانية أن يراد بقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الأطهار. قالوا: وإن كان من طلقت إنما تعتد بطهرين وشيء من الثالث، لكنه قد ورد في لغة العرب إطلاق اللفظ على جهة التغليب، والقول بذلك هو مذهب مالك والشافعي. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن المراد بالأقراء الحيض على ما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. وقد استدل جماعة بالآية على أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد بل يكون عمرة، وبذلك قال الشافعي، بينما قال الإمام أحمد ينعقد الإحرام مع كراهته، وجوز الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى عقد الإحرام بالحج قبل أشهره. وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالحج، قال الجمهور ألزم نفسه بالنية بالدخول في النسك، وقال أبو حنيفة لا بد أن يكون مع النية قول كالتلبية أو فعل كالتجرد، ولا ينعقد الإحرام إلا بذلك. وقول الجمهور أظهر لهذه الآية، فإنه قد جعل انعقاد الحج بفرض الإنسان على نفسه ذلك، وهو إنما يكون بنية الدخول في النسك الجازمة. وفي الآية دليل على أن المعتبر في وقت العمرة هو وقت الإحرام على الصحيح، وسبق ذكر الخلاف. وعلى ذلك فمن أحرم في رمضان وطاف في شوال فعمرته رمضانية ولا تكون عمرة للتمتع. وقوله فلا رفث فيه دليل على منع المحرم من الجماع، وقد وقع الاتفاق على فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة. وفي الآية منع المحرم من مقدمات الجماع كالمباشرة والتقبيل ونحوهما، وأدخل ابن عمر وجماعة في قوله فلا رفث الإفحاش للمرأة بالكلام، وقيل الإفحاش بذكر أمور النساء ولو لم يكن بحضرتهن. وقوله فلا رفث هذا وإن كان ظاهره أنه خبر، إلا أن الخبر من الله بالنفي فيما يمكن وقوعه يراد به النهي والمنع. وقوله تعالى فلا فسوق هذا فيه نهي عن فعل المعاصي في الإحرام، وذلك على جهة التأكيد، فإن فعل المعاصي ممنوع منه في جميع الأوقات، لكنه يتأكد المنع منه حال الإحرام. ولكن بعض أهل العلم فسر قوله ولا فسوق بأن المراد به فعل محظورات الإحرام، وخصه الإمام مالك رحمه الله بالذبح للأصنام لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقيل بأن المراد بقوله تعالى ولا فسوق نهي عن التنابز بالألقاب حال الإحرام، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فجعل التنابز بالألقاب الفسوق. وقيل بأن المراد بقوله جل وعلا ولا فسوق النهي عن السباب، لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. والقول الأول بأن المراد بالآية النهي عن فعل جميع المعاصي قول أقوى من غيره من الأقوال، وإن كانت بقية الأقوال تدخل فيه. والدليل على ترجيح هذا القول أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فتبقى دلالة الآية على العموم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ما أريد به وجه الله، واتبعت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأديت فيه المناسك، وابتعد المرء فيه عن المحظورات، وقدم عملا صالحا ينتفع به في آخرته. وأما تفسير قوله تعالى ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، فهذا ما نعدكم بشرحه وتوضيح معانيه في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.